الحمد لله الحمد لله على عظيم آلائه والشكر له على تعاقب نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد في كبريائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فإنها خير الزاد للعباد إلى دار المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر الحاضرين، الدنيا دار مصيرها للفناء، وأهلها للموت لا للبقاء، غير أن الأعمال الجليلة والآثار الجميلة هي التي تخلد ذكر صاحبها، هي التي تورثه حياة بعد موته، وتبقي له ذكرا وثناء وحمدا ودعاء. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. السمعة الحسنة والذكر الطيب هي رأس مال المؤمن، هي عمره الثاني يبنيه في حياته القصيرة ليكون له عمره المديد. لسان الصدق في الآخرين ثناء صادق للإنسان المؤمن في حياته وبعد مماته، هو بعد فضل الله عز وجل ثمرة عمل المرء وحسن تصرفاته وكريم سلوكه، والناس شهداء الله في أرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: يا رسول الله، وما عسله؟ ما معنى عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق الله له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. يشبه الله العمل الصالح الذي ينتشر صيته ويحبه الناس بالعسل في حلو المذاق وفي حب الناس لهذا النوع من المشروبات. وصدق صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الأنبياء وهم أفضل البشر وأكرم الخلق يدعون ربهم ويتضرعون إليه أن يرزقهم لسان الصدق والسمعة الطيبة في الآخرين. هذا أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هو نفسه الإمام عليه الصلاة والسلام الذي سأل الإمامة لذريته من بعده حين قال، بعد أن قال الله له: قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. وأجاب الله دعاءه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ويأتي في أعلى الذروة وفي أرفع المقام، أرفع الناس قدرا وأعلاهم ذكرا وأكثرهم للناس نفعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: ورفعنا لك ذكرك. وهذا الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، السمعة وطيب الذكر. فقال لهم حين أشار بعضهم بقتل بعض المنافقين، قال لهم: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حرصا منه على سمعة الذات وسمعة الدين والدعوة. وقال لرجلين من الصحابة لما رآهما ينظران إليه وقد ركض، وكان صلى الله عليه وسلم مع زوجته حفصة في الليل، قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، أي أنا شك فيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. أيها الإخوة الكرام، يأتي من بعد الأنبياء من رموز الناس ورؤوسهم ممن يعم نفعهم ويعظم ذكرهم من أهل الذكر والشرف وحسن السمعة وطيب الذكر، فهذا حاكم يبسط العدل ويقيم القسط ويقاوم الفساد ويحمي النزاهة ويمنع الظلم ويحفظ حقوق الرعية ويحوطها برعايته وأمانته وينتصر لدين الله، وذلك عالم تقي وداعية فذ ينفع الناس بعلمه وأخلاقه وإحسانه فيعلو في الناس ذكره ويبقى في الخلق أثره، وثالث غني جواد معطاء كريم يحسن للفقراء ويكفل الأيتام ويشفق على المحتاجين وينفق في ميادين الخير ويبذل ماله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ورابع وجيه ذو جاه يشفع بين الناس ويصلح ذات البين ويجمع الكلمة وينشر المعروف ويحرص على الوفاق بعيدا عن الشقاق. وآخرون كثر لا يعلمهم إلا الله، لا يحصيهم عد ولا يحصرهم حصر، ممن يبذل الندى ويكف الأذى ويتحمل المشاق، ممن يقرأ القرآن وينشر السنة ويعمر المساجد ويحرص على بناء المدارس والمستشفيات ويحفر الآبار ويكثر الصدقات ويسدد الديون ويقضي حوائج المحتاجين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحسن إلى الجار ويحترم الأستاذ ويشفق على التلميذ ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وينشر في الناس من تخصصه ومن علمه، سواء كان في الهندسة أو الطب أو التجارة أو يصلح بين الناس، كل هؤلاء يهابهم الرجال ويبقى ذكرهم في الآجال وفي الأجيال. المؤمن أيها الإخوة لا يبذل هذه الأمور بغية المدح أو رغبة في الثناء أو طمعا في السمعة، يبذلها بنية صالحة ومقصد حسن، فيقبل الله سعيه ويضع له حينها القبول بين العباد، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول أهل التفسير: يجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين ومن أهل السمعة الحسنة، ويجعلنا من الهداة المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا سبحان الله، سبحان من فاوت بين الناس وجعلهم كما بين السماء والأرض، أقوام زكت نفوسهم فصلحت أعمالهم فصاروا كالنحل لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج إلا طيبا، وآخرون خبثت نفوسهم ففسدت أعمالهم فساءت سمعتهم فهم كالذباب لا يقعون إلا على المزابل والجروح فما بكت عليهم السماء والأرض. سبحان الله أيها الإخوة الكرام، يموت أناس فلا يؤسى لفراقهم ولا يشعر بفقدهم أحد، ليست لهم آثار صالحة ولا أعمال نافعة ولا إحسان إلى الخلق، لا يرى لهم شاكر ولا يذكرهم بالخير ذاكر، وكأنهم لا كانوا ولا وجدوا ولا ولدوا. ناهيك بمن يفرح الناس بموتهم ويتنفسون الصعداء عند فقدهم، فأراحوا العباد والبلاد من شرهم. وعلى العكس من ذلك، حق على الأمة أن تبكي وحق على الناس أن يذكروا ويرثوا رموز الدعوة والعلم مثل الداعية الكويتي الكبير فضيلة الشيخ أحمد القطان عليه رحمة الله. هذا الرجل الخطيب والمصقع الذي هز المنابر بخطبه وبيانه وبلاغته، هذا الذي أمضى عمره وأثنى حياته في الدفاع عن قضايا المسلمين في كل مكان، حتى لقبه أهل بلده واشتهر في الخليج بخطيب المسجد الأقصى، وصار منبر الجمعة الذي يخطب عليه يسمى بمنبر الدفاع عن المسجد الأقصى من شدة حبه للأقصى ودفاعه عنه. العجيب أيها الإخوة الكرام في أمر ديننا أن غير المسلم إذا عمل عملا صالحا ينفع العباد والبلاد من إغاثة ملهوف ونصرة مظلوم ونفع للبشرية بشتى أنواع النفع، فإنه يبقي له ذكرا في الدنيا وصيتا عبر القرون، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكرم العرب حاتم الطائي، عن المطعم بن عدي الذي ما نسي إحسانه رغم شركه، عن عبد الله بن جدعان التيمي الذي كانت داره دار الكرم، وكذلك عبر العصور وعبر الدهور من المخترعين والمكتشفين والمدافعين عن حقوق المظلومين، أمثال شيرين أبو عاقلة الصحفية التي ناضلت عن قضية فلسطين، وأمثالهم وأمثالها كثر. هؤلاء يحفظ لهم الإسلام ذكرهم في الدنيا ويشكرهم على صنيعهم رغم انحراف عقيدتهم، أما في الآخرة فليس لهم في الآخرة من نصيب ولا خلاق. ولكن هذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف، وهذا هو التوازن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل بلدنا وسائر بلدان العرب والمسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله، واجعله شامخا عزيزا عامرا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم والدينا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.